السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وصلنا في الكلام معكم في مباحث العقيدة إلى التفاضل بين الصفات، بعد أن تكلمنا عن التفاضل بين أسماء الله سبحانه جل وعلا. اليوم نتكلم عن مبحث التفاضل بين الصفات. أولا، هل صفات الله تبارك وتعالى تتفاضل فيما بينها أو لا؟ الجواب نعم. والسؤال، ما الدليل؟ ممتاز، يبقى ده أول دلالة، تفاضل الأسماء. وجه الدلالة من تفاضل الأسماء على تفاضل الصفات إن الأسماء أعلام وصفات، أعلام أوصاف. جزاكم الله خير. ده الدليل الأول، أدلة تفاضل الأسماء تدل على تفاضل الصفات، لأن الأسماء يعني أسماء الرب سبحانه جل في علاه أعلام وأوصاف. الدليل الثاني، من يأتيني بدليل آخر؟ تفضل تفضل. لا، ده التفاضل في الصفة الواحدة. لا، أنا أتكلم عن التفاضل بين الصفات عموما. ممتاز، ده أصل الباب طبعا بلا شك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. والحديث متفق عليه، وفي رواية أيضا في الصحيحين: إن رحمتي سبقت غضبي. قال ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وصف رحمته بأنها تغلب وتسبق غضبه، وهذا يدل على فضل رحمته على غضبه سبحانه جل في علاه من جهة سبقها وغلبتها. دليل آخر، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك. أين وجه الدلالة في هذا الحديث على تفاضل أو التفاضل بين صفات الرب سبحانه وبحمده؟ أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. ممتاز، المستعاذ به يكون أفضل من المستعاذ منه. توافقون على هذا أو تخالفون؟ توافق أو تخالف؟ إذن فكيف توجه قوله عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك منك؟ أنت الآن ذكرت شيخ أن وجه الدلالة أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه، صح؟ إذن كيف توجه قوله عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك منك؟ أشعر أن الأمر يعني، طب ما معنى قوله وأعوذ بك منك؟ هذا هو حل الإشكال. بك منك، رحمتك فقط. وأعوذ بك منك يعني أستعيذ بكل صفة مرغوب، بكل صفة مرغوب فيها من صفات الله سبحانه جل وعلا، من كل صفة مرهوب منها، كل صفة مرهوب منها. فيكون دليلا جامعا على تفاضل صفات الله سبحانه جل وعلا المستعاذ بها والمستعاذ منها. طيب كيف ذلك؟ نقول الاستعاذة تكون من جهتين، لا صح أن تكون من جهة واحدة. الاستعاذة تكون من أمر إيه؟ له جهتين، لا صح أن يكون من جهة واحدة. فلا بد أن يكون الاستعاذة به، لأن وذلك أن استعاذته به منه لا بد أن يكون باعتبار جهتين، باعتبار إيه؟ جهتين. يستعيذ به باعتبار تلك الجهة، ومنه باعتبار الجهة الأخرى. أعوذ بك منك يبقى استعيذ بك من، يبقى لابد يكون في ايه، لابد من وجود جهتين، الجهة الاولى المستعاذ منها، الجهة الثانية المستعاذ بها، تمام. وخايف تحصل هذه الجهات في نفس الرب سبحانه جل وعلا الا من جهة الايه، الصفات. يعني هل الله تعالى يتعدد ذاته، تتعدد سبحانه وبحمده؟ اذا لابد هذه الجهات تكون في باب، من باب الايه، الصفات. وهذان الجهتان بلا ريب متعلقتان بصفاته سبحانه جل وعلا، اذ ان المستعاذ منه مخوف مرهوب منه، والمستعاذ به مدعو مستجار به ملتجأ اليه، والجهة الواحدة لا تكون مطلوبة ومهروب منها، لا تكون مطلوبة ومهروبا ومهروبا منها، لكن باعتبار جهتين تصح. واضح وجه الدلالة يا اخوانا، او واضح الكلام هنا؟ البحث الذي يلي ذلك، هل الصفة الواحدة، الصفة الواحدة يعني الغضب، الكلام، الفرح، الحب، البغض، الكره الى غير ذلك، تتفاضل فيما بينها او لا؟ هل الصفة الواحدة تتفاضل فيما بينها او لا؟ الجواب نعم. الأدلة على ذلك كثيرة، حد يذكر أدلة؟ تفضل. ممتاز، الله أشد فرحا، ممتاز. أدلة تفاضل الأسماء، هذه ممكن، أنا فاهم فاهم، بس يعني إيه، في أدلة صريحة جدا، أحب الأعمال إلى الله، أحب البلاد إلى الله، أبغض الرجال إلى الله، النبي عليه الدليل الأول، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أبغض الرجال، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وحديث متفق عليه. وجد دلالة من هذه الأدلة، طبعا أدلة كثيرة على وزن أفعل تفضيل، يعني أحب وأبغض صيغة تفضيل تقتضي المفاضلة. طيب هقول لحضرتك دليل آخر، وحضرتك الآن تجيب لي وجه الدلالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه سبحانه وبحمده. قال وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، وهذا رواه مسلم، وفي رواية البخاري وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. أين وجه الدلالة على التفضيل من هذا الحديث؟ نعم، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، هذا مقام إيه؟ مثلا مش مقام إيه؟ عدل أو إحسان وفضل؟ إحسان وفضل. وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض، ده مقام إيه؟ عدل ولا مقام إحسان؟ أيهما أفضل، الفضل أو العدل؟ الفضل. فجعل في يده اليمنى الفضل، وجعل في يده الأخرى العدل، وكلتا يدي ربي يمين، فدل ذلك على أن اليمنى أفضل لأن فيها الفضل، إذ أن الفضل أفضل من العدل. طبعا من ضمن أدلة، انتبه معي عشان ممكن نرجع مسألة تانية، من ضمن أدلة التفاضل بين الصفات، التفاضل بين الصفات باب من هذا الباب، يعني حديث يقارب هذا الباب، التفاضل بين الصفات، لا يعني بين الصفة الواحدة، حد يستطيع أن يأتي يعني في ذلك نظير لهذا الدلالة، نظير نظير، لكن في التفاضل بين الصفات. طبعا الآن مش في مقام استقصاء الأدلة، لكن أنا حابب أن حضرتك يعني لو استطعنا ويسر الله لنا استقصاء وجوه الدلالة فهذا خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى، العظمة الكبر الردائي والعظمة إزاري. هذا يدل على تفاضل بين الصفات، نعم يدل على تفاضل بين الصفات. لماذا؟ لأن الرداء أفضل من الإزار، الرداء الذي تضعه على كتفيك من فوق، الإزار تربطه على حقك، فالرداء أفضل من الإزار، دل ذلك على أن الكبر أفضل من العظم. واضح؟ تمام. اكتبها في أدلة تفاضل الصفات لحرك. كذلك من الأدلة على تفاضل الصفة الواحدة قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. أين وجد دلالة من هذه الأدلة على تفاضل الصفة الواحدة؟ لا لا، ممتاز، هذا دليل على أن هذا القرآن أفضل من غيره من الكتب، أفضل من غيره من الكلام. والكل كلام أو ليس بكلام، كلام، لكنه دل على تفضيل القرآن على غيره من الكتب السابقة. بل والقرآن متفاضل فيما بينه، فيما بينه وبين فيما بينه من الآيات والسور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أتدري ما أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: والله ورسوله أعلم. فقرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبي بن كعب وكان يكنى بأبي المنذر، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. هنأه بالعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في مسلم. وجد الله في هذا الحديث قال: أي آية من كتاب الله معك إيه أعظم. وحديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أعظم سورة في القرآن، ألا وهي سورة، وأفعل تفضيل تفيد المفاضلة بلا شك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. إن كانت تعدل ثلث القرآن فهي أفضل من غيرها، فهي أفضل من غيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالصفات فيما بينها تتفاضل، كأن تقول مثلا: رأيت ربي في أحسن صورة، لله أشد فرحا، أغيظ الأسماء، واضح. كذلك رجل تسمى بجاه شاه، يعني الآخر حديث، الآخر ما ذكر: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، لم يغضب بعده مثله، اشتد غضب الله على قوم. كل هذه أدلة تدل على التفاضل بين الصفة الواحدة. هنا تنبيه: ذهب بعض أهل السنة والجماعة، انتبه لأن هذه المسألة اشترك فيها أهل البدعة والضلالة، لكن غيرناهم وخالفناهم وفصلنا قول أهل السنة والجماعة عن قولهم، لأن أصول هؤلاء غير أصول هؤلاء في القول. انتبه، فهم هذه المسألة؟ يعني هناك من أهل السنة والجماعة من نفى المفاضلة بين الأسماء وبين الصفة، بين الأسماء بعضها بعض، وبين الصفة بعضها بعض، وبين الصفة بعض، وبين الصفة نفسها. تمام. طيب يا شيخ، أولا من قال بهذا؟ قال بهذا أئمة زي الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة، وأبو حبان، ونسب هذا القول لسفيان بن عيينة، ومحمد بن نصر المروزي، ونسبه القرطبي إلى الإمام مالك قال وروي معناه عن مالك، ونسبه القرطبي رحمه الله إلى أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الطيب وأبي حاتم محمد بن حبان البستي وجماعة من الفقهاء وغيرهم. طيب، قال ابن حبان: كلام الله يستحيل أن يكون فيه تفاوت، تفاوت التفاضل. وقال أبو جعفر محمد الجرير الطبري رحمه الله: غير جائز أن يكون في القرآن شيء خير من شيء، لأن جميعه كلام الله، ولا يجوز في صفات الله تعالى ذكره أن يقال بعضها أفضل من بعض وبعضها خير من بعض. ويذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلاما فيقول: وصار من سلك مسلك الكلابية من متأخري أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم يظنون أن القول بتفاضل كلام الله بعضه على بعض إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين يقولون إنه مخلوق، فإن القائلين بخلقه يرون فضل بعضه على بعض كفضل مخلوق على مخلوق. وقع في مثل هذا من أهل السنة أئمة. طبعا هذا كلام شيخ الإسلام تيمية تصريف يعني ليس كلامه نصا. طيب يا شيخ، إن كان هذا هو كلامهم فما الذي حداهم إلى ذلك وما أدلتهم؟ انتبه، هذه المسألة شيخ تفيدك في أمر، إن ما ينفعش فكرة تجعلك تعتقد اعتقاد أو تذهب مذهب أو تنحى منحى معين ثم بعد ذلك تأتي بأدلة عليه. طبعا نحن لا نطعن في أئمة أهل السنة الجماعة أنهم اعتقدوا ثم استدلوا إلى غير ذلك، لكن شوف الخلل أتى من أين أتى. هم قالوا يعني أصل الخلل أنهم اعتقدوا هنا أن هناك تلازم، أن هناك تلازم بين القول بالمفاضلة وبين القول بأن الصفات مخلوقة. اعتقدوا أن هناك تلازم بين القول بالمفاضلة وبين القول أن صفات الله مخلوقة. وهذا أنا بذكر لك هذا الكلام لي لأن كثير من الناس الآن قد يقعون في مثل ذلك، لا أعني في نفس المسألة، أعني في نفس البوتقة، أنه قد ينكر قولا دلت عليه أدلة صحيحة فقط لأنه ظن أن هناك تلازم بين هذا القول وبين قول أهل البدعة والضلالة أو قول باطل. فانتبه لمثل هذه المعاني، نحن نعتقد من الكتاب والسنة ثم بعد ذلك نبين الفوارق. يعني إن كان قولنا موافقا ظاهرا لقول أهل البدعة والضلالة فإنه لابد من وجود فارق، فنحن نقول بتفاضل القرآن فيما بينه، والجهمية أو غيرهم يقولون بذلك، لكننا نقول متفاضل هو غير مخلوق، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكنهم يقولون هو مخلوق، ها؟ والتفاضل فيما بينه كتفاضل المخلوق على بعض الخلق، فارق ولا مش فارق؟ لا، ده فارق إيمان وكفر، فارق إيمان وكفر. فظن بعض أهل السنة والجماعة أن القول بالتفاوت والتفاضل يستلزم منه أو هو لازم للقول بأن القرآن مخلوق أو أن الصفات مخلوقة، تمام؟ فحداهم ذلك إلى هذا الاعتقاد أنه لا تفاضل بين الأسماء وبين الصفات وبين الصفات بعضها ببعض. طبعا وأشهر شيء طبقوا عليه هو القرآن الكريم، لكن المسألة كلها ليست خاصة بالقرآن، المسألة كلها متعلقة بالأسماء والصفات بل وصفات بعضها ببعض. قلنا لهم هذا اللازم غير صحيح، لكن اعطونا أدلتكم. فقالوا الدليل الأول القول بالتفاضل يشعر بالنقص من المفضول، وهذا غير جائز في حق الله تبارك وتعالى. قلنا لهم وكيف توجه الآيات والأخبار الصحيحة الدالة على التفاضل؟ قالوا في قوله نأتي بخير منها أو مثلها، يعني نأتي بخير منها لكم أو نأتي بخير منها فهي تكون أسهل، واضح؟ قلنا لهم وكيف بالأخبار الصحيحة؟ فقالوا التفاضل الوارد في النصوص هو تفاضل الأجر والثواب، لا تفاضل بين الصفات ذاتها، لا تفاضل بين نفس الصفات، واضح؟ قال ابن حبان ألا أخبرك بأفضل القرآن، يعني بأفضل القرآن لك، لا أن بعض القرآن يكون أفضل من بعض. وهذا كلام ابن حبان أيضا بتصريف ليس بنص كلامه، واضح؟ يعني ابن حبان يفسر ألا أخبرك بأفضل القرآن، يعني أفضل القرآن بالنسبة لك، بالنسبة لأجر ليك. فالخلاصة أنهم قالوا التفاضل الوارد في النصوص تفاضل بين متعلقات الصفات، الأجر، السهولة، إلى غير ذلك، لا تفاضل بين ذات الصفات، واضح الكلام؟ طيب يا شيخ كيف ترد عليهم؟ طبعا عايز أقول لك الحاجة، يعني بعض الأئمة نقلوا إجماع السلف على نفي التفاضل، وهذا خطأ، هذا خطأ، خطأ محض يعني. لكن نقول أولا النصوص الصريحة وردت بذكر التفاضل، أعظم سورة في القرآن، أعظم آية، الفضل الوارد في بعض السور كسورة البقرة وآل عمران وسورة الإخلاص وخواتيم سورة البقرة وقوله رأيت ربي في أحسن صورة، وهذه الأدلة التي ذكرناها كلها. ثانيا ليس هناك تلازم بين التفضيل وبين كونها مخلوقة، فهذا التلازم متوهم وليس صحيح. فنحن نقول أنها متفاضلة ولا نقول أنها مخلوقة. أما قولهم عن توهم النقص عند التفضيل نقول أخطأتم. الله تبارك وتعالى فاضل بين الأنبياء صح أو خطأ؟ ما الدليل؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على. هل يلزم من ذلك أن أحدهم ناقص؟ فإن كان التفاضل بين الأنبياء ليس فيه منقص للمفضول مع أنهم من جملة البشر الذين يجوز عليهم النقص، فكيف بالتفاضل بين صفات الله التي هي بلغت الكمال في صفات الكمال ولا يجوز عليها النقص؟ فقول لكم بأن هذا يوهم أو يلزم منه النقص، قلنا هذا ليس به بصحيح ومنتقد بالتفاضل بين الأنبياء الذين هم جائز عليهم النقص لأنهم بشر، مش عشان أنبياء، عشان لأنهم بشر مخلوقون يعني. فكيف بصفات الله سبحانه وتعالى؟ فهذا لا يلزمنا ولا يتوهم من ذلك، بل نقول هناك تفاضل وصفات الله كلها كمال، بل بلغت الكمال في صفات الكمال سبحانه جل وعلا. فإن كان هناك تفاضل بين من هو قابل للنقص من غير أن يكون بينه نقص بينهما نقص، فلأن يكون هناك تفاضل بين من بين الذي هو غير قابل للنقص من غير أن يكون له نقص من باب أولى. واضح؟ أما قولهم التفاضل متعلق بالثواب ليس بذات الصفة، بل هو متعلق بالإيه؟ بأمور خارج عن الصفة زي الثواب وغير ذلك. نقول كيف يكون أكثر ثوابا؟ كيف يكون أكثر ثوابا، أكثر ثوابا أو أنفع للعباد وليس بأفضل في نفسه؟ هذا محال، لأنه لو كان متماثلا لكان في النفع سواء ولكان في الأجر سواء. وعندما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال كان يقدم أعمالا، فهذا يستلزم أن هذه الأعمال أفضل وثوابها أعلى، وإلا لو قلنا أن هذا في الثواب فقط مع تماثل عملين لكان هذا محال في الشرع والعقل، إذ أن الشرع لا يسوي بين مفترقين، والعقل ما وجدنا وما رأينا ولا حول ولا قوة إلا بالله أن هذا خير من هذا مع تساوي في الذاتين، ما وجدناها في الدنيا مع تساوي في الذاتين. وكون الجميع متماثل هذا لا يدل عليه حقيقة ولا مجاز، يعني لو قلنا بحقيقة فاللفظ ظاهر على التفاضل، ولو قلنا بالمجاز هذا لم يأتي على سبيل المجاز بحال الأحوال، يأتي بخير منها ومثلها. وتفسيركم خير منها بأنه أسهل منتقد، يعني تقول خير منها يعني أسهل منها صح؟ فقد يكون المنسوخ أسهل من الإيه؟ من الناسخ. والله تبارك وتعالى قال نأتي بخير منها أو مثلها، فلعل تفسيركم يعني نأتي بمثلها في السهولة أو أسهل منها. فلما وجدنا هناك ناسخ أصعب من المنسوخ أو أشق من المنسوخ علينا أن تفسيركم بالقطع خطأ ليس على الأسهل، فلازم ذلك أن يكون خير منها، يعني خير منها فين؟ في ذاتها. فانتقد قولكم بالسهولة وانتقد قولكم بالإيه؟ بالثواب. واضح المسألة مش واضحة؟ هما بيقولوا نأتي بخير منها يعني تبقى أسهل منها، ده بعض توجيهاتين يعني، قلنا لهم خطأ الكلام ده بعد ما قالوا نأتي بخير منها يعني خير منها في الثواب، تمام؟ رددنا عليهم صح؟ هم قالوا خير منها يعني أسهل منها، قلنا لهم يعني ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يبقى الناسخ لابد على قولكم أن يكون أسهل أو مساوي فين؟ في السهولة. وجدنا في بعض النسخ أن الناسخ أشق من المنسوخ، زي تحريم الخمر مثلا، هو التحريم أشد ولا الإباحة؟ التحريم أشد، فكان أشد يعني كانت يعني كان المنسوخ أسهل من الناسخ. فإما تقولوا إما أن تقولوا الآية خطأ أو فهمكم خطأ، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يأتي بخير منها أو مثلها، فعلى قولكم يعني تبقى أسهل منها أو مساوية للإيه؟ فيها للسهولة، مساوية للتي قبلها في السهولة. فلما وجدنا أن هناك آيات أشق من التي نسخت علمنا يقينا أن تفسيركم خطأ، لأن الله قال خير منها أو مثلها، فدل ذلك على أن الخيرية خيرية في ذاتها، خيرية في ذاتها. دول أهل السنة والجماعة الذين خالفونا وقالوا بهذا القول الذي فيه شذوذ بلا شك، وقد عرج على هذا القول بعض الأئمة المعاصرين في بعض الشروحات يعني. لكن خالفنا معاشر أهل السنة والجماعة، خالفنا أهل البدعة والضلالة المعتزلة والكلابية والأشاعرة. المعتزلة قالوا لا صفات، المعتزلة أنكروا الإيه؟ الصفات. فقالوا لا يوجد إلا الذات القديمة، والقدم هي أخص الصفات المتعلقة بهذه الذات، ولا يجوز أن يكون لهذه الذات صفات، ولو قلنا بتعدد الصفات لقلنا بتعدد القدماء. هذا كلام من؟ المعتزلة. وبناء على ذلك طالما ما فيش صفات أصلا يبقى ما فيش إيه؟ تفاضل. ما فيش صفات يبقى ما فيش إيه؟ تفاضل. إذ لا يتصور حصول التفاضل بين ذات مجردة عن الصفات. ده قول من؟ المعتزلة. ليه إحنا يعني أخرجنا قوله بعيدا عن قول أهل السنة والجماعة؟ لأن أصل من أصل قولهم غير أصل قول من؟ أهل السنة والجماعة الذين قالوا بنفي التفاضل. كذلك الكلابية، الكلابية بيقولوا يا أخواني إن كلام الله سبحانه جل في علاه معنى نفسي قائم بذاته سبحانه جل في علاه قديم، لا يتعلق بحرف ولا بصوت ولا غير ذلك، هو معنى واحد، معنى واحد. لما جعله عربيا لعلة، جعله عبرانيا لعلة، كان أمرا لعلة، كان نهيا لعلة، كان خيرا أو خبرا لعلة. فقالت مثلا كونه عربيا ما هو أنه كتب أو نطق بحروف عربية، وقالت كونه عبرانيا أنه كتب بحروف عبرانية. هم قالوا ذلك، فلو تكلم به بالعربية كان قرآنا، فلو تكلم به بالعبرانية كان توراة. هكذا يقولون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيسمى أمرا لعلة، ويسمى نهيا لعلة، ويسمى خبرا لعلة. وافق الأشاعرة الكلابية في ذلك طبعا، ويمتنع على مذهبهم الخرب التفاضل، لأن ده معنى، لأن الصفة عندهم إيه؟ معنى واحد قائم بالذات لا يتغير ولا يتعدد. حتى القدرة خد بالك ده كلام الجويني، علينا ننقل ذلك إن شاء الله في الكلام على مذهبهم الرديء. القدرة والسمع غير ذلك، وسمع واحد، قدرة واحدة كده. فلأن الصفة معنى واحد قائم عندهم، معنى واحد قائم عندهم، قائم بالذات لا يتغير ولا يتعدد، فبالتالي لا يتغير ولا يتعدد يبقى امتنع عندهم الايه؟ التفاضل. الرد عليهم بهدم هذه الأصول الخاربة عندهم، نحن لسنا بصدد الكلام عنهم الآن، لكن نحن بصدد ذكر مذهبهم الرضي، وإلا في سيأتي الرد عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى تبعا وهدم هذه المذاهب. لكن نقول أخوانا كفى بهم غباء وشناعة أنهم ردوا صريح الكتاب والسنة، ردوا صريح الكتاب والسنة لأفكار غريبة، ثم يزعمون أنه أن هذا موافق للعقل، أو أنهم عقلاني، أنهم عقلانيون، أو أنهم يفهمون في لغة العرب ما لا يفهمه غيرهم. نسأل الله عفو السلامة. لكن ننبه أن هذا القول من الكلابية والأشعرية خرج منهم، يعني إذن هذه فائدة لابد أن تنتبه إليها، خرج منهم الكلابية والأشعرية، خرج منهم للرد على الجميع الرد على الجميع القائلين بخلق القرآن. فردوا على البدعة بإيه؟ ببدعة. وهذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأراد الرد بغير الكتاب والسنة. المسألة الأخيرة في تفاضل الصفات، دلالة تفاضل الصفات، يعني ما الأمور التي يستفاد منها إذا اعتقدنا في تفاضل الصفات؟ الأمر الأول، التفاضل لا يكون إلا بين شيئين فصاعدا. إذن فتفاضل الصفات يدل على تعدد صفات الله سبحانه وجل فعلا. الصفات ليست هي عين ذات الله، ليست هي عين ذات الله، بل هي قائمة به سبحانه جل فعلا، لأن الذات الواحدة ليست متعددة، والتفاضل يكون بين أمور إيه؟ متعددة، والذات الواحدة ليست متعددة. واضح مش واضح؟ الصفات ليست هي عين ذات الله، بل هي قائمة بذات الله. مش احنا قلنا في تفاضل بين الصفات؟ لو قلنا الصفات هي الذات، لو قلنا الصفات هي الذات، طبعا المسألة فيها تفصيل كما سأتي، لو قلنا الصفات هي عين الله، الصفة هي الذات، هل في تفاضل؟ هل التفاضل يكون بين أمور إيه؟ بين أمور متعددة، يعني بين أمرين في صاعد. هل ذات الله متعددة؟ إذن يقينا الصفات ليست هي الذات، بل الصفات قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. إذ أن الذات لا تتعدد، لأن التفاضل لا يكون إلا بين أمور متعددة، اثنين في صاعد. واضح؟ الأمر الثالث، ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى. كيف استفدت من تفاضل الصفات على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى؟ كيف استفدت يعني في وجه الدلالة من قولي الصفات متفاضلة على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى؟ لأن التفاضل لا يكون إلا بين أمور موجودة ليست معدومة، بين أمور مثبتة وليست منفية. يعني لو كانت هذه الصفات منفية عن الله سبحانه وتعالى، هل سأفاضل بينها؟ فالتفاضل يكون بين أمور ثبوتية وجودية وليست سلبية عدمية. ونختم البحث في الكلام عن تفاضل الصفات بكلام أبي حامد الغزالي رحمه الله، حيث قال: لعلك تقول قد توجه قصدك في هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض القرآن على بعض، والكل قول الله تعالى، فكيف يفارق بعضها بعضا، أو كيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ قال: فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات، لأن آية الكرسي فيها ذكر من؟ صفات الله ومداينات حقوق العبد. إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات وبين سورة الإخلاص وسورة تبت، وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الجوارة المستغرقة بالتقليد، فقلد صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي أنزل عليه القرآن، وقد دلت الأخبار على شرف بعض الآيات وعلى تضعيف الأجر في بعض الصور المنزلة. وهذا الكلام منه رحمة الله عليه يعني قمة في المتانة، قمة في الإنصاف. يعني إذا لم ترتاح نفسك لذلك يعني فقلد من الذي نزل عليه القرآن، الذي أغير على الله سبحانه وتعالى فعلا أغير على صفاته من غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نختفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.